نعود على بركة الله إلى متن أخصر المختصرات، وكنا وقفنا في باب صلاة المسافر عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو يتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. ذكرنا مواضع لزوم الإتمام، ذكرنا مواضع لزوم الإتمام، وفي هذا اليوم نبدأ بالمسألة السادسة، وهي مواضع جواز القصر. مواضع جواز القصر، وهذا في قوله: وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، يعني أن من حبس ظلما فإنه في مدة حبسه له أن يقصر، أو حبس بمطر أو حبسه الثلج وهو لم ينوي الإقامة فله القصر، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، وهذا الأثر رواه عبد الرزاق والبيهقي بسند صحيح. وكذلك من أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر أبدا. من أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة يعني لا يدري متى تنقضي حاجة فإنه يقصر أبدا. إنسان مثلا دخل في بلد لحاجة وليست مقيدة كما قلنا يعني بزمن، فهذا يقصر، هذا يقصر حتى تقضى حاجته، حتى تقضى حاجته. مثل ودليل ذلك قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وهذه المسألة أن من أقام لقضاء حاجة هو لا يدري، لم ينوي الإقامة ولا يدري متى تنقضي أن له القصر، هذا بالإجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله. طيب، المسألة التي تليها وهي السابعة: الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين، قال المؤلف: ويباح له الجمع بين الظهرين أو العشاءين بوقت إحداهما. ويباح له، من هو الضمير؟ يعود على المسافر. قال: ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. هذا في مسوغات الجمع، هذه المسألة في مسوغات الجمع، متى يباح الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين معروف، يعني جمع إحدى صلاتي الظهرين أو العشاءين في وقت الأخرى، يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فإن كان الجمع في الأولى فهو جمع تقديم، وإن كان الجمع في الثانية فهو جمع تأخير. وتحرير محل النزاع في هذه المسألة أن أهل العلم اتفقوا وأجمعوا على مشروعية الجمع في موضعين: الموضع الأول الجمع بين الظهر والعصر في عرفة، والموضع الثاني الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة ليلة العيد، هذا بإجماع العلماء، وما عدا ذلك فمحل خلاف. والأقرب في هذا والله أعلم أن الجمع جائز، الجمع بين الصلاتين جائز للعذر، فإذا وجد العذر جاز الجمع، فإذا وجد العذر جاز الجمع، وهذا مذهب جمهور العلماء. ومن الأعذار السفر والمطر والمرض ونحو ذلك من الحاجات والأعذار التي تبيح الجمع، بل ذكر بعض أهل العلم أن كل ما يسقط الجماعة فهو مبيح للجمع. والدليل على جواز الجمع للمسافر أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، متفق عليه. الجمع للمسافر لا إشكال فيه، لكن انتبه أن المسافر له حالان، المسافر له حالان: مسافر سائر ومسافر نازل. واضح؟ المسافر السائر هذا الضارب في الأرض، إذا ضربتم في الأرض، فالمسافر ما دام سائرا في سفره في طريق سفره فهذا الضارب في الأرض أو السائر، هذا يسن له الجمع والقصر أيضا. الأفضل لو قال ما هو الأفضل أجمع أو لا، فنقول الأفضل أن تجمع ما دمت قد جد بك السير، يعني أنت الآن في مسيرك. نعم. الحالة الثانية المسافر النازل، فهذا ما حكم الجمع بالنسبة له؟ نعم، نقول جائز، والأولى أن يؤدي الصلاة في وقتها. مثال ذلك، يعني هذا مثلا ذهب أناس من الرياض إلى الدمام، وفي الطريق خرجوا مثلا قبل أذان الظهر بساعة، في منتصف الطريق توقفوا في المحطة، فنقول تصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا. استمروا وصلوا إلى الدمام فأخذوا يعني غرفة في الفندق، هم نيتهم أنه يمكثون 3 أيام إجازة يعني نهاية الأسبوع، ثم يعودون إلى بلدهم إلى الرياض. في هذه المدة 3 أيام وهم الآن في هذا البيت في الغرفة أو في هذه الشقة، المرأة مثلا هل لها أن تجمع بين الصلاتين في مدة بقائها هذه الأيام 3 أو ليس لها ذلك؟ نعم، الجواب نعم، يجوز لها ذلك، وإن كان الأفضل أن تؤدي كل صلاة في وقتها، لكن لو جمعت بين الصلاتين فلا بأس لأنها مسافرة. هي الآن من أي النوعين؟ نازل، مسافر نازل. نعم. قال: ولمريض، أي العذر الثاني المريض. نعم، الرجل، أنا ذكرت المرأة حتى لا يرد إشكال الرجل لأنه يسمع النداء. نعم. طيب، المريض كذلك الذي يلحقه مشقة بأداء الصلوات في وقتها فيباح له الجمع، وهذا قد يجهله بعض الناس فيشق على نفسه، وقد يسر الله عليه إذا كان يشق عليه أن يتوضأ، أو أنه مثلا يحتاج إلى قيام، أو يعني القيام من السرير يتعبه أو نحو ذلك، المهم فيه شيء من المشقة فيباح له الجمع بين الصلاتين. من الأعذار أيضا المطر الذي يكون به مشقة على خروج الناس إلى الصلاة ونحو ذلك، كل ما فيه مشقة فهو مبيح للجمع، كل ما فيه مشقة فهو مبيح للجمع. والدليل العمومات كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر، وفي لفظ: في غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس عن ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته. فاستنبط العلماء من هذا قاعدة: أن ما كان فيه حرج فهو يبيح الجمع. فقوله في غير خوف ولا سفر أو في غير خوف ولا مطر، مفهومه أنه إذا وجد الخوف أو السفر أو المطر فجاز الجمع بين الصلاتين، جاز الجمع بين الصلاتين. من السنن المندثرة أنه إذا حصل المطر أو العذر قبل خروج الناس إلى الصلاة أن ينادى في النداء أو يقال في النداء الصلاة في الرحال أو صلوا في الرحال، وهذه سنة ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر، وقد يعني قل أو لا لا لا يعني لم أسمع أحدا من المساجد يعمل بها. طيب نعم عجيب عمل بها ما شاء الله جيد. طيب المسألة الثامنة، أيهما أفضل، جمع التقديم أو جمع التأخير؟ يعني من أراد أن يجمع فهل يجمع تقديما أو تأخيرا؟ الجواب يقول المؤلف: والأفضل فعل الأرفق به من تقديم أو تأخير، يعني يفعل ما هو الأرفق والأيسر لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود من مشروعية الجمع. المقصود من مشروعية الجمع هو التيسير على المكلف، فإذا كان الأيسر أن يقدم فيقدم، وإن كان الأيسر أن يؤخر فيؤخر. قال: وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. عندكم بلا ضرورة؟ نعم نعم، في بعض النسخ بلا عذر. طيب على كل، إذا كان الإنسان يصلي في بيته فلا يجمع، إذا كان الإنسان يصلي في بيته فلا يجمع، لكن إذا كان يعني ليس في ذهابه إلى المسجد مشقة فهل يجمع؟ يعني إنسان يقول أنا مثلا الطريق إلى البيت إلى المسجد مسقوف، والمسجد الآن المغرب يريدون أن يجمعوا العشاء، فهل أجمع معهم وأنا ليس بالنسبة لي أي مشقة؟ فالجواب نعم يجمع. لماذا؟ لأنه يستفيد الجماعة، يستفيد تحصيل الصلاة مع الجماعة. طيب فإذن الجمع يكون لمن صلى جماعة، يكون لمن صلى جماعة، سواء هذا الشخص بعينه كان في حضوره مشقة أو لم يكن مشقة، يعني الشخص المعين. لو قال واحد مثلا أنا بيتي بجوار المسجد مباشرة، أو أنا طريقي إلى المسجد مسقوف أو نحو ذلك، فنقول لا بأس بالجمع لأجل تحصيل مصلحة وهي الجماعة، أداء صلاة الجماعة. طيب قال رحمه الله: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. هذه المسألة التاسعة، وهذه فيها إشارة إلى مسألة تكلم عليها الفقهاء وهي شروط جمع التقديم، يمكن أن نعنون لها هذه المسألة التاسعة في الباب: شروط جمع التقديم. يعني من أراد أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم فهل هناك شروط؟ الجواب نعم، من هذه الشروط الموالاة بين الصلاتين. فلو أن إنسان مثلا أراد أن يجمع العصر مع الظهر، فلما صلى الظهر قال لأهله أعطونا الغداء، نعم هم مسافرون فتوقفوا للاستراحة، صلوا الظهر في وقتها الساعة 12، فلما صلوا الظهر قالوا يلا أعطونا الغداء، فجلسوا يتغدون، ثم قال يلا نصلي العصر نجمع، فهل يصح فعلهم؟ ها؟ الجواب على كلام المؤلف لا. لماذا؟ لأنه فرق بينها بين الصلاتين بفاصل طويل عرفا، ولا لا؟ نعم. ولا بد في جمع التقديم من الموالاة بين الصلاتين. القدر الذي تنخل أو تنخرم به الموالاة، يقول: الوضوء الخفيف، فلو أنه صلى الظهر ثم قال نريد أتوضأ فتوضأ وضوءا خفيفا ثم رجع ليصلي العصر، هل تنخرم الموالاة هنا؟ الجواب لا، كما قال المؤلف لا تنخرم. لكن لو زاد على ذلك حتى براتبة، لو أراد أن يصلي راتبة ركعتين بين الظهر والعصر قالوا لا يصح أن يجمع. لماذا؟ لأنه فصل بينهما بفاصل. هذا معنى قوله: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. واضح يا أخوان؟ لأن الجمع معناه المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل. ثم الذين نقلوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا أنه كان يجمع متواليا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وجماعة من أهل العلم، والحقيقة هذا هو الأحوط، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى هذا الشرط ولا يعتبر الموالاة، لأن الوقتين صار وقتا واحدا. يقول في حالة الجمع صار الظهر والعصر كله وقت واحد، فأينما صلى فهو قد صلى في الوقت. وهذا القول له حظ من النظر، له حظ من النظر بلا شك، لكن نقول الأحوط للإنسان إذا كان يعني لا سيما يعني المسألة ليس فيها كبير عناء أو مشقة، فالأحوط أن يراعي الإنسان هذا الشرط. هذا الشرط متى محله؟ في جمع التقديم. طيب هل يشترط في جمع التأخير؟ لا، لا يشترط، لأن الثانية فعلت في وقتها أداء. واضح؟ فلو أنه جمع مثلا أراد أن يجمع الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر، صلى الظهر ثم جلس يتغدى ثم أراد أن يصلي العصر، هل يصح الجمع؟ الجواب نعم بلا إشكال عند الجميع، لأن الثانية فعلت في وقتها أداء. لكن الكلام في جمع إيش؟ جمع التقديم، هل يشترط الموالاة في جمع التقديم أم لا؟ المؤلف يقرر أنه شرط لا يصح الجمع إلا به، ونقول هذا هو الأحوط، وإن كان القول الثاني له وجاهته وقوته، لكن الأحوط مراعاة ذلك. أي نعم. نعم. هذا قول، والصحيح لا. هل يشترط النية عند افتتاح الأولى؟ هل يشترط النية عند افتتاح الأولى؟ المذهب نعم، لكن الأقرب والأرجح إن شاء الله أنه لا يشترط. فلو نوى الجمع بعد أن سلم من الأولى فيصح الجمع ما دام العذر موجود وليس هناك فاصل طويل، فيصح الجمع وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى. نعم. من شروط جمع التأخير، نعم يا شيخ، جمع تقديم والفاصل طويل. وجمع هذا ينبني على المسألة، إن كان الفاصل طويلا فعلى المذهب لا يصح الجمع، لأنهم أخلوا بالموالاة ويشترط في جمع التقديم الموالاة. إيه نعم. وإذا كان هذا الأمر قد حصل فلا نبطل الصلاة، لا يعني يتجاسر الإنسان أن يبطل صلاة، لا سيما والخلاف فيها خلاف قوي. طيب أما جمع التأخير فيشترط فيه أن ينوي الجمع في وقت الأولى، ويشترط أيضا استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. انتبه، استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. لو زال العذر قبل دخول وقت الثانية هل يصح أو يباح له الجمع؟ الجواب لا. مثال ذلك، يعني إنسان قادم من مكة إلى الرياض، رجل من أهل الرياض وهو مسافر الآن في الطريق قادم من مكة إلى بلده الرياض، فقال أنا سأجمع الظهر مع العصر تأخيرا. نعم، أذن الظهر لكن هو ماشي في الطريق، قال سأؤخرها وأصليها إن شاء الله مع العصر جمع تأخير. فوصل إلى الرياض في الساعة الثانية ظهرا، وصل إلى الرياض الساعة كم؟ الثانية ظهرا، فدخل البيت، هل له أن يصلي الظهر والعصر جمعا؟ نعم، هل له أن يصلي الظهر والعصر جمعا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العذر الآن انقطع، السفر انقطع قبل دخول وقت الثانية، فنقول تصلي الظهر الآن فورا، يعني يجب عليك، لا نقول فورا وإنما تصلي الظهر في وقتها، يجب أن تصلي الظهر في وقتها وتنتظر حتى يدخل وقت العصر فتصليها. واضح يا أخوان؟ طيب العكس، لو جمع في وقت الأولى ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، هل يصح الجمع؟ يعني هذا الرجل صاحبنا جمع الظهر والعصر جمع تقديم، ثم وصل إلى بيته الساعة الثانية ظهرا، هو صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم وصل إلى بيته في الساعة الثانية ظهرا، فمكث قليلا ثم أذن العصر، هل يجب عليه أن يصلي؟ لا يجب. إذن فعله الصحيح، فعله الصحيح، نعم فعله صحيح مجزئ. نعم الأول أربع، طبعا أربع، نعم لأنه خلاص انقطع السفر، انقطع السفر. طيب إذن يا أخوان نلخص الفوارق بين الجمع والقصر حتى نختم كلام على صلاة المسافر. ما هو الفرق بين القصر، ما هو الفرق بين القصر والجمع؟ هناك فوارق. الفرق الأول أن القصر خاص بالسفر، أما الجمع فيكون في السفر وفي غيره، في المطر والمرض، حتى المرأة المستحاضة يرخص لها في الجمع. الفرق الثاني أن القصر فعله أفضل لمن كان نازلا، يعني المسافر النازل الأفضل أن يقصر، أما الجمع فالأفضل أن يتركه. واضح؟ الفرق الثالث أنه لا يجوز القصر خلف متم، بينما يجوز الجمع خلف من لا يجمع. واضح؟ هذا من الفوارق بين القصر والجمع. نعم. فلما يعني في تبرير عمر انه لكي لا يكون ابن عباس، ابن عباس لكي لا يكون ناس حرج او يحرج امته، لكي لا يحرج امته اجازوا ان يجمع بغير عذر ولكن لا يتداعى. اي لا هذا سمعت من بعض المشايخ. عجيب، عجيب والله، يعني لان الحديث اراد الا يحرج امته، يعني معناها ان في حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بدون عذر، بدون عذر، ولا في سفر ولا، نعم، ولا في مطر ولا في خوف، فكان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عذر، فكأنه أباح بهذا الفعل لأمته الجمع بغير عذر، ولكن الضابط أن تكون هذه عادة. الله أعلم، لكن قوله أراد أن لا يحرج أمته، يعني هذا فيه إشارة إلى أن فيه المسألة فيها حرج. نعم خوف، نعم. هل هذه محصورة؟ هل الأعذار محصورة في هذه الأشياء الثلاثة؟ السياق يفهم منه أنه يعد الأعذار الشهيرة، الشهيرة، لكن قد يكون شيء مثلا يفهم من السياق، نعم، أنه لم يكن هناك منضبط. الله أعلم، الله أعلم. لكن الأصل عندنا، أصل يا أخوان عندنا وقاعدة الراسخين في العلم المحكم وترك المتشابه، ما دام فيه شيء متشابه ومشكل نعود إلى المحكم، وعندنا المحكم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقتة بأوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقوله وفعله، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت إلى آخره. فهذا المحكم نتمسك بالمحكم، والشيء المتشابه المحتمل ما نترك هذا لهذا. ها، هذه قاعدة الراسخين في العلم. نعم، هذا سؤال عن ضابط المشقة في الجمع. المشقة يعني إذا لحق الإنسان مشقة، يعني حرج، ويعني شق عليه، مثلا المريض، مثلا كونه يصلي الصلاة في وقتها يعني فيه مشقة عليه. لا أدري ما ضابط المشقة، يعني كيف نضبطها، يعني نعم نعم، لكن لا أعلم يعني، لا يحضرني شيء معين ضابط، لكن أرى أن المشقة واضحة يعني، إذا كان فيه حرج عليه وكلفة ويعني ضيق ويشعر بشيء من الحرج، فهذا هو، هذا هو المقصود. طيب نعم. طيب يا أخوان خلنا نكمل. اسمع ليش. قال المؤلف رحمه الله: صلاة الخوف. قال: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عن ستة أوجه وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. نعم، هذا صلاة الخوف أنواع، وذكر المؤلف ستة أوجه وبعضهم زاد على ذلك. نعم، أي نعم، هذا سؤال بس، لأنه إذا أراد الجمع بين الظهر والعصر تأخيرا ووصل بعد صلاة العصر وهو ما زال في وقتها، هل يقصر ويجمع؟ وصل إلى بلده، يعني كأن السؤال تقول وصل إلى بلده، هل يقصر ويجمع؟ نعم، وصل بعد صلاة العصر. نعم، لا يقصر، الجواب لا يقصر، لأن القصر خاص بالسفر، وهذا انتهى الآن السفر، صار الآن مقيم. واضح؟ نعم، كيف؟ قلنا اشتراط جمع التأخير، ما هو شرط جمع التأخير؟ استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وهذا موجود الآن، استمر العذر إلى أن دخل وقت الثانية. نعم. طيب نعود إلى الخوف. تقول أيضا سؤال: مرضى غسيل الكلوي، الغسيل الكلوي هل يباح لهم الجمع؟ الجواب: إذا كان فيه مشقة عليهم نعم يباح، يباح. طيب، صلاة الخوف إذن أنواع، وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام حوادث مختلفة وعلى أشكال متعددة. المهم يتوخى في صلاة الخوف ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، ما هو أحوط في الصلاة للصلاة وأبلغ في الحراسة. والأصل في صلاة الخوف قوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. فصلاة الخوف ليس معناها أنها صلاة مستقلة مثل قولنا صلاة العيد وصلاة الكسوف، وإنما هي صلاة، الصلاة تتأثر في صفتها بسبب الخوف. والصلاة يا أخوان يطرأ عليها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، يطرأ عليها قصر في الأركان وقصر في العدد، فإذا اجتمع السفر والخوف حصل القصران، يعني تقصر في عددها وتقصر في أركانها، وإذا حصل السفر تقصر في عددها دون الأركان، وإذا حصل الخوف فقط تقصر في الأركان دون العدد، دون العدد. والخوف أيضا ليس متعلقا بالقتال، فقد يكون الخوف بالقتال وفي غيره. نعم. طيب، هنا مسألة أيضا وهي الخوف الشديد، الخوف الشديد يعني في حالة التقاء الصفين والمسايفة، وعندما تتطاير الرؤوس ويتلاحم المتقاتلون، فهل يرخص في هذه الحال بتأخير الصلاة عن وقتها؟ واضح؟ ليست المسألة خوف أو حراسة، لا، وإنما المسألة الآن في حالة دهش شديد. نعم؟ نعم، قتال دائر وبلغت القلوب الحناجر، فالقصف والضرب والمواجهة والمقاتلة وإلى آخره. في مثل هذه الصورة الأقرب الله أعلم أنه يرخص بتأخير الصلاة عن وقتها، يرخص بتأخير الصلاة عن وقتها. وهذا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه اشتدت الحرب في تستر، في وقعة تستر، فلم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس، حضرت صلاة الفجر والقتال كان دائرا فأخروا الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس. وأيضا يحمل على هذا على قول جماعة من أهل العلم يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق، فإنه في يوم الخندق أخر العصر ما صلاها إلا بعد غروب الشمس، فصلى العصر ثم صلى المغرب بعد غروب الشمس، مع أن غزوة الخندق في السنة الخامسة، وصلاة الخوف مشروعة في غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة، غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة على المشهور، فإذا كانت صلاة الخوف مشروعة، فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أنه كان في وقت التحام الصفين والمقاتلة، بحيث كالإنسان يعني في حالة لا يعلم ما يقول، يعني في حالة لا يشعر، لو صلى لا يدري ما يقول وما يفعل. في هذه الصورة يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وأظن ذكرنا هذا في شروط الصلاة لما تكلمنا عن باب شروط الصلاة في الوقت، أشرنا إلى هذه الصورة. طيب، نعم، نعم، قليلة يعني. طيب جيد، هذا إيراد جيد، هذا إيراد جيد الحقيقة، إيراد جيد. نعم، شغلونا، نعم، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم، ها، نعم، جيد، هذا صحيح. يعني إذا نقول إن العذر تأخير الصلاة في حال الشغل، الشغل عن إدراك الصلاة وعن فقهها وعن كون الإنسان يعلم ما يقول وما يفعل. نعم، هذا جيد، ولعلنا نراجع الحديث أيضا. جزاك الله خير. طيب، طيب، بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب قال وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، وهذا ورد في الآية، قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم، وهذا الأمر محمول على الندب عند أهل العلم، إلا إذا كان المصلي يتعرض للهلاك بترك السلاح فهنا يجب حمله، أو أن يكون بين يديه قريبا عند الحاجة إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الجمعة. قال تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء إلى آخره. المسألة الأولى صلاة الجمعة، هذه تسميتها سميت الجمعة لأمور ذكر أهل العلم. الأول قالوا بسبب اجتماع الناس فيها، يجتمع الناس في هذه الصلاة فسميت جمعة اعتبارا بهذا الاجتماع. وقيل سميت جمعة لأن الله جمع خلق آدم في هذا اليوم، وهذا القول صححه ابن حجر قال هو أصح الأقوال في ذلك. وقيل سميت الجمعة بهذا الاسم لأن الله جمع في هذا اليوم خصال الخير، جمع فيه خصال الخير، ولا مانع أن يحمل هذا على التعدد، يعني هو يوم اجتماع وجمع الله فيه آدم واجتمعت فيه خصال الخير، فلمجموع هذه الأشياء أيضا سميت الجمعة بذلك. ومتى فرضت الجمعة؟ قولان لأهل العلم بمكة والمدينة، ويمكن الجمع بين ما ورد في هذا، في هذا أحاديث وآثار، فالظاهر والله أعلم أنها كانت مشروعة في العهد المكي على سبيل الجواز، ثم نزلت الآية في المدينة مقررة الفرضية، مقررة الفرضية. المسألة الثانية شروط وجوب صلاة الجمعة، شروط وجوب صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. أشار إلى أن شروط الوجوب ستة. الشرط الأول الإسلام، وهذا واضح، فغير المسلم لا تجب عليه الجمعة. والشرط الثاني والثالث في قوله مكلف، لأن الفقهاء إذا قالوا مكلف فيعنون به من اجتمع فيه وصفان البلوغ والعقل. فالمكلف يعني بالغ عاقل، كلما مر عليك كلمة مكلف في الفقه فيعنى بها بالغ عاقل، فغير البالغ لا تجب عليه الجمعة وغير العاقل لا تجب عليه الجمعة أيضا. الشرط الرابع الذكر، فلا تجب على المرأة، وهذا بإجماع أهل العلم أن الجمعة لا تجب على النساء، وأجمعوا أيضا أنهن إن حضرن أجزأت عنهن، إن حضرت المرأة الجمعة فهي مجزئة وتبرأ بها صلاة الجمعة، تبرأ ذمتها بذلك بحضورها. والشرط الخامس الحرية، قال حر بمعنى أن العبد لا تجب عليه الجمعة، وفي هذا بحث لأهل العلم، قال بعضهم بوجوبها عليه، وفصل بعضهم بينما إذا أذن له سيده فيجب عليه وإن لم يأذن فلا تجب عليه. وعلى كلنا الآن وسائل الرق هذه قد انتهت الآن. فالحاصل هذه الشروط الأربعة، الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية، الشروط الخمسة والذكورية والحرية. هذا الدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض، مملوك وامرأة وصبي ومريض. والحديث رواه أبو داود. الشرط السادس الاستيطان، قال مستوطن ببناء، ببناء يعني ببناء له اسم، اسم واحد، مثل مثلا يقال الرياض، نعم، مكة، بغداد، يعني مكان له اسم، قرية، مدينة، محافظة إلى آخره. فمن شروط الوجوب الاستيطان. ولو اجتمع الناس في البادية في مثلا بيوت شعر فهل هذا استيطان؟ خلاف بين أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام أن هذا استيطان إذا كانت العادة يعني بهذا، جرت العادة أنهم يعني يمكثون في هذا المكان على هذه الحال، فهذا استيطان في حقهم. الحقيقة الاستيطان أمره في شيء من الإشكال، هل هو شرط للوجوب أو شرط للوجوب والصحة، وما الفرق بينهما؟ إذا قلنا شرط للوجوب يعني أن غير المستوطنين لا تجب عليهم الجمعة، لكن لو صلوا تصح الصلاة. وإذا قلنا شرط للوجوب والصحة فلا تجب ولا تصح، واضح؟ فأصل اشتراط الاستيطان هذا كالمتفق عليه بين أهل العلم المذاهب الأربعة وعامة أهل العلم على اشتراط الاستيطان. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة مع أن معه الجمع الغفير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر، أسفاره كثيرة في الحج والعمرة في الغزوات والجهاد والسرايا وإلى آخره، وكان في أسفاره هذه تمر عليه الجمعة ومعه العدد الغفير من الناس آلاف، ولم يصلي الجمعة بهم، واضح؟ وإنما كان يصلي الظهر مقصورة يصليها ركعتين، وأيضا لم يأمر المسافرين بها بالجمعة، ولم يأمر أهل البادية، ولو كانت واجبة لصلاها عليه الصلاة والسلام. نعم، أهل البوادي الذين يتنقلون في البوادي وليسوا مستقرين. بل استدل بهذا على أنها شرط صحة، وأنها لو كانت جائزة لصلاها، فبناء على ذلك لو صلى المسافر الجمعة فصلاته باطلة غير صحيحة. يعني لو أن مجموعة مثلا 100 شخص ذهبوا إلى النزهة في البر، ذهبوا إلى مكان وخيموا فيه بقصد النزهة، وهذا المكان بعيد يبعد مثلا عن مدينتهم 100 كيلو أو 200 كيلو متر، فحضرت الجمعة، ذهبوا يوم الخميس فحضرت الجمعة فقالوا نصلي جمعة، فقام واحد منهم وخطب خطبة وصلى ركعتين، فصلاتهم باطلة وعليهم أن يعيدوا فيصلوا ركعتين بنية الظهر قصرا. واضح يا أخوان؟ فهذا هو المقصود بالاستيطان، المستوطن يعني الذي اتخذ هذا المكان وطنا له، وطنا له، خرج بذلك المسافر وخرج المقيم. المقيم كما فصلنا في صلاة المسافر أن الفقهاء يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر. طيب، المسافر إذا نزل في بلد تقام فيه الجمعة فهل يصلي الجمعة؟ الجواب نعم، تلزمه الجمعة لعموم الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا عام، والصحابة الذين كانوا يفدون إلى المدينة كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسافر في الأصل والمقيم كذلك لا جمعة عليه تلزمه بنفسه، لكن تلزمه بغيره. فرق بين قولنا تلزمه بنفسه وتلزمه بغيره. ومعنى قولنا تلزمه بغيره أنه إذا أقامها من تصح منهم لزمته أن يؤديها معهم تبعا لغيره. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فبناء على ذلك لو كان مثلا في بلد، نفرض هناك بلد في أستراليا أو في دولة من الدول، في بلد من البلدان من المدن أو القرى في ذلك في تلك الدولة فيه مجموعة من المسلمين قدموا من أنحاء الأرض، هذا قدم لغرض وهذا قدم لتجارة وهذا قدم لدراسة وهذا لعمل وإلى آخره، وعددهم 50 رجل، فهل يصلون الجمعة؟ على هذا القول لا يصلون، لأن ما فيهم مستوطن. نعم، المواطنين في هذا البلد ما فيهم مسلم، المواطنين الذين هم أهل البلد غير مسلمين، أما المسلمون فهم غير مستوطنين، فعلى هذا الشرط فلا يصلون الجمعة. نعم، لا، إقامة، نوى إقامة، إقامة مقيدة بزمن أو بعمل. طيب، إذن هذا الشرط السادس وهو قوله الاستيطان. طيب، المسألة الثالثة: حكم صلاة الظهر قبل صلاة الإمام صلاة الجمعة. حكم صلاة الظهر قبل صلاة الإمام يوم قبل صلاة الإمام، يعني قبل أن يصلي الإمام صلاة الجمعة. هذا في قول المؤلف: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعده. نقول في إيضاح هذه المسألة إن صلاة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون ممن تلزمه الجمعة، أن يكون ممن تلزمه الجمعة، سواء تلزمه بنفسه وهو المستوطن أو تلزمه بغيره وهو المقيم، فهذا صلاته الظهر غير صحيحة. إذا صلى متى؟ قبل الإمام، صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه مأمور بحضور الجمعة وقد صلى ظهرا، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح؟ فإنسان مثلا في البلد قبل أن يصلي الإمام الجمعة في بيته كبر وصلى 4 ركعات وجلس في بيته، صلاته صحيحة؟ لم تصح. لو أنه بعد أن سلم الإمام كبر وصلى الظهر 4 ركعات، صلاته صحيحة أو لا؟ صحيحة، لكن مع الإثم لأنه ترك الجمعة. فهذا الفرق، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون ممن لا يجب عليه حضور الجمعة كالمريض والمرأة، فهذا تصح صلاته، فهذا تصح صلاته. وقول المؤلف: والأفضل بعده، هذا بالنسبة لمن يرجى زوال علته، مثل إنسان مريض مرض عارض فقالوا انتظر حتى يصلي الإمام لعله تزول علتك ها فتدرك صلاة الجمعة مع الإمام. أما من لا يرجى زوال علته مثل المرأة فالأفضل التقديم للعمومات، عمومات فضيلة أول الوقت، أول الوقت أفضل، فإذا دخل الوقت في غير شدة الحر الظهر فإنها تبادر ولو كانت صلاتها قبل صلاة الإمام صلاة الجمعة. طيب المسألة الرابعة، حكم السفر يوم الجمعة، حكم السفر يوم الجمعة. قال المؤلف: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة. نعم، وهذا واضح، السفر يوم الجمعة لا يجوز، محرم بقيدين: إذا كان ممن تلزمه الجمعة، وإذا كان السفر بعد الزوال، سواء كان تلزمه بنفسه أو بغيره. واضح؟ إذا اختل أحد القيدين فلا يحرم. يعني لو أرادت امرأة مثلا أن تسافر، فهل يجوز لها السفر يوم الجمعة بعد الزوال؟ الجواب نعم، الجواب نعم. طبعا قضية المحرم، لو نفرض مثلا أن محرمها غير مسلم حتى نخرج من إشكال المحرم، نعم، لو كان محرمها غير مسلم فهل يجوز لها هي المرأة المسلمة أن تسافر يوم الجمعة بعد الزوال؟ الجواب نعم، لأنها ممن لا تلزمه الجمعة. نعم لكن لا ها ليه تلزمه بغيره، هذا تلزمه بغيره، تلزمه، قلنا إما تلزمه بنفسه أو بغيره. طيب نعم، هذا لا، أنا قلنا بقيدين، أن يكون بعد الزوال وأن يكون ممن تلزمه، فإذا اختل أحدهما فلا يحرم، وكذلك لو كان السفر قبل الزوال فلا يحرم. يستثنى من التحريم صورتان، يعني من تلزمه الجمعة بعد الزوال يجوز له السفر في حالتين: الحالة الأولى إذا خاف فوات الرفقة، يعني إنسان مع جماعة قافلة وقالوا بنسافر بعد الزوال يوم الجمعة، يا جماعة خلنا نصلي الجمعة، قالوا لا، فماذا يفعل؟ هل يتركهم؟ لا، فيه مشقة وضرر عليه، فهذا يرخص له لدفع الضرر، لا ضرر ولا ضرر. وكذلك فوات الطائرة، نعم، إذا كان الإقلاع مثلا الساعة الواحدة الظهر، فهنا لو انشغل بصلاة الجمعة فاتته الرحلة، فهذا يرخص له أيضا. الصورة الثانية، إذا كان يمكنه أن يأتي بالجمعة في طريقه، يعني واحد سافر بعد الزوال وقال أنا في الطريق سأمر على مدينة بعد قليل في طريقي وأدرك معهم الجمعة، فنقول لا بأس، لأن علة التحريم فوات الجمعة أو تفويت الجمعة، وهذه العلة قد زالت هنا. نعم، سيأتينا العدد الآن إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: وشرط لصحتها إلى آخره. هذه مسألة الخامسة، شروط صحة صلاة الجمعة، شروط صحة صلاة الجمعة. وذكر المؤلف رحمه الله عدة شروط، عدة شروط. الشرط الأول الوقت، وما هو وقت صلاة الجمعة؟ قال: وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. نعم، وهذا مسألة وقت صلاة الجمعة، اتفقوا على آخرها واختلفوا في أوله، اتفقوا على آخره واختلفوا في أوله. أما آخر وقت صلاة الجمعة فلا خلاف أنه آخر وقت الظهر، وهو متى؟ مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. فيخرج وقت الجمعة بخروج وقت الظهر، وهذا بالاتفاق لا إشكال، لكن محل الخلاف هو في أول وقتها. المؤلف يرى أن وقت صلاة الجمعة متى؟ أول وقت العيد، والعيد متى؟ أحال على غائب سيأتي ما بعد. العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني معنى ذلك الآن ارتفاع الشمس قيد رمح، ويكون بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة، فالآن تشرق الشمس الساعة 6:23، فلو أن الجماعة الآن المسجد الجمعة صلوا الجمعة الساعة 7 صباحا فصلاتهم صحيحة أو لا؟ على هذا القول صحيحة، وفي الوقت أدوها في الوقت، واضح؟ أي نعم، هذا المذهب، وهذا أضعف الأقوال، وهذا أضعف الأقوال، وليس لهم حجة أو دليل يستند عليه. والأقرب الله أعلم أن وقت الجمعة وقت الظهر من زوال الشمس، وهذا مذهب جمهور العلماء، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، رواه مسلم. وحديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، والحديث في البخاري. وبوب البخاري الإمام البخاري في صحيحه قال: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وثمة قول لبعض أهل العلم أنها تصح في الساعة 6 قبل الزوال بساعة، وهذا قول قوي أيضا، قول قوي. إيش معنى الساعة 6 قبل الزوال بساعة؟ لأن من طلوع الشمس إلى الزوال 6 ساعات، فتقسم هذه الفترة 6 ساعات، يعني لو فرضنا أن تطلع الشمس 6 وتزول في 12، فتكون الساعة 6، نعم، الساعة 11، فلو صلى في هذا الوقت بعد 11 فصلاته، هذا الفرق بين هذا القول والذي قبله، واضح؟ نعم، القول هذا الثاني أن وقت الجمعة تصح في الساعة 6 قبل الزوال بساعة، يعني بناء على أن ما بين طلوع الشمس وزوالها 6 ساعات. وهذا له أدلة، كحديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، والحديث رواه مسلم في الصحيح. وحديث سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقيلولة والغداء لا يكون إلا بعد الزوال، لا يكون إلا بعد الزوال، عفوا لا يكون بعد الزوال، وإنما محلها قبل الزوال، نعم محلها بعد قبل الزوال. فكونهم يقيلون ويتغدون قبل الزوال قال بعد صلاة الجمعة، وإطلاق القيلولة والغداء على ما قبل زوال الشمس، هذا استدل به، وإن كان أجيب عنه في أنهم في يوم الجمعة بالذات يؤخرونها نظرا لأنهم يشتغلون بالتبكير، هذا الحديث قد يجاب عنه، لكن الحديث الأول هو أقوى وأقرب ويعني ألصق بدلالة على هذا القول. طيب، أيضا حديث التبكير: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام، الآن هذه كم ساعة؟ 5 ساعات، فمفهومه أن الإمام نعم يدخل بدخول الساعة السادسة، واضح؟ نعم. فعلى كل هذا القول يعني، وأيضا ورد عن بعض الصحابة كابن مسعود وجابر وغيرهما أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال، صلوا الجمعة قبل الزوال. فالحاصل في هذه المسألة أن الأولى والأفضل والأحوط أن تكون صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، لكن لو فعلت قبل الزوال بساعة بناء على هذا القول فهذا لا بأس به إن شاء الله لقوة أدلة هذا القول. طيب واضح يا أخوان؟ يتعلق بهذه هذا الشرط مسألة، وهي بما يدرك وقت الجمعة، بما يدرك وقت الجمعة. قال المؤلف رحمه الله، نعم، قال صلى ظهرا، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. ما معنى هذا الكلام؟ فإن خرج، ما هو الضمير؟ يعود على الوقت قبل التحريمة، مفهومه أن الوقت يدرك بالتحريمة، فإن خرج الوقت قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا، وإلا يعني لو كبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت هل يتمونها جمعة أو ظهر؟ يتمونها جمعة. نعم نعم هكذا. والأقرب الله أعلم أن الإدراكات كلها تكون بركعة، لا تكون إلا بركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والحديث متفق على صحته. الشرط الثاني لصحة صلاة الجمعة حضور العدد. قال المؤلف: وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة، استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. يعني معنى هذا الكلام أنه يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يحضر هذا العدد وهو 40، ولا بد في هؤلاء 40 أن يكونوا من أهل الوجوب. ومن هم أهل الوجوب؟ الذين سبق ذكرهم في أول الباب، واضح؟ فلو فرضنا أنه في بلد فيه جامع، وهذا الجامع حضر فيه 39 رجلا من أهل البلد، وحضر معهم 100 رجل من القادمين إلى هذا البلد، قادمين ليسوا مستوطنين وإنما قادمين، فاجتمع في المسجد 200 لصلاة الجمعة، فهل تصح الجمعة؟ لا تصح على كلام المؤلف، على كلام المؤلف لا تصح، لأنه لم يتحقق هذا الشرط، وهو مع أنه الآن موجود 200 وهو يقول حضور 40، الآن حضر 200 ما هو 40، لكن لماذا لم تصح؟ حمك الله، لأنه ليسوا من أهل وجوبها، الذين من أهل الوجوب لم يبلغوا هذا المقدار، واضح؟ هذا مفهوم كلام، نريد نفهم كلام المؤلف. واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف جدا، قول جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة، لكن الصحيح عدم اشتراط هذا الشرط لعدم الدليل، الصحيح عدم اشتراط هذا الشرط لعدم الدليل، وهذا الحديث ضعيف جدا لا يثبت ولا صح. وأقرب ما قيل في ذلك أن المشترط أن يكونوا 3: خطيب ومستمعان، فإذا اجتمع 3 أحدهم يخطب واثنان يستمعون إليه فهذا تصح بهم الجمعة، لأن 3 أقل الجمع. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان. طيب هنا فرع يتعلق بهذا: من أدرك مع الإمام ركعة، أو نقول حكم المسبوق في صلاة الجمعة، حكم المسبوق في صلاة الجمعة. نعم يا شيخ، عجيب، تقصد إذن الإمام. إيه. هذا نص عليه. طيب جيد، لعلك تفيدنا به يا شيخ، جزاك الله خير. طيب هذه مسألة وهي حكم المسبوق في صلاة الجمعة، يعني إنسان فاتته صلاة الجمعة أو شيئا منها، فما حكمه؟ يقول المؤلف رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. فمعنى هذا الكلام نقول توضيح ذلك أن المسبوق في صلاة الجمعة لا يخلو من حالين، المسبوق في صلاة الجمعة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يدرك مع الإمام ركعة فأكثر، إذا أدرك ركعة فأكثر فيتمها جمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الحالة الثانية أن يدرك أقل من ركعة، يعني يأتي وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فيكبر ويدخل مع الإمام، فهذا يتمها ظهرا، يتمها ظهرا، لكن ينتبه إلى دخول الوقت، يعني قد يكون هذا الإمام مثلا يأخذ بالقول الذي يبيح صلاة الجمعة في الساعة السادسة قبل الزوال، فنقول يقيد هذا بما بدخول وقت صلاة الظهر. واضح يا أخوان؟ فلو كان هذا الإمام قد صلى الجمعة قبل الزوال بناء على القول السابق فنقول صلاتك نافلة وتنتظر حتى يدخل الوقت فتصلي ظهرا، أما إن كان قد دخل الوقت فتتمها ظهرا أربع ركعات، أربع ركعات. واضح يا أخوان؟ أي نعم، تدرك الركعة بماذا؟ بالركوع. نعم، أنا قلت بعد ما رفع رأسه من الركوع. طيب الشرط الثالث لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، يعني لا بد لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان. مفهوم ذلك: لو جاء ناس في الجامع وأرادوا أن يصلوا الجمعة فقط، وهذا قد يحصل في بعض الجوامع أو في أحد الجوامع، مرة من المرات تأخر الإمام ما حضر، فالمساجد صلوا والجماعة تأخروا، صار يلتفت بعضهم على بعض، وين الإمام؟ ما جاء الإمام؟ فما حضر وتأخر، فالتفت يعني قال المؤذن: في أحد يخطب؟ فكل سكت، فما في أحد تقدم للخطبة، يعني الخطبة تحتاج يعني مقام، يعني فيه شيء، ما أحد يستطيع أن يقوم على المنبر ويخطب على الناس، فكلهم قال: لا أنا ما أستطيع. فقام المؤذن وصلى ركعتين جمعة، فهل تصح الصلاة؟ ها؟ لا تصح، لأن الشرط أن يتقدمها خطبتان. طيب لو تقدمها خطبة واحدة كذلك، لو واحد خطب خطبة ثم صلى ثم بعد الصلاة كمل الخطبة الثانية، فهل تصح الصلاة؟ لا تصح، لأن قال تقدم خطبتين. طيب لو أنه صلى الجمعة ثم قام على المنبر وخطب خطبتين، لا تصح، لأنها تأخرت الآن ما تقدمت، فإذن لا بد من تقدم خطبتين ثم تأتي الصلاة. والدليل على ذلك، وهذا كالمتفق عليه بين أهل العلم، الدليل المواظبة التامة، النبي وسلم في مدة حياته كان على هذا الأمر وأمر باتباع سنته، وأيضا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله فسر بأنه الخطبة، وفسر بعضهم بأنه الصلاة، وأيضا في قوله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فذم الله من ترك الخطبة، وهذا يدل على أن الخطبة، تقدم الخطبة أو أن الخطبة واجبة، لأن الواجب هو الذي يذم تاركه شرعا، هو الذي يذم تاركه شرعا. فإذن الخلاصة يا أخوان، وبه نختم، أن صلاة الجمعة لها شروط: الشرط الأول الوقت، وعرفنا ما هو الوقت الصحيح، والشرط الثاني تقدم خطبتين. أما الشرط الثالث وهو العدد فالصحيح عدم اشتراطه، فالصحيح عدم اشتراطه، ويكفي قلنا ثلاثة إذا كان خطيب ومعه اثنان يستمعان إليه. فلعلنا نقف هنا ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله ما بقي في صلاة الجمعة في الأسبوع القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع قريب مجيب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.